من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين كل الدين إفساد ذات البين، والخير كل الخير إصلاح ذات البين، ليس كذبا أن تصلح بين اثنين. ويقول المولى تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى ابتهالات وأدعية يقدمها فضيلة الشيخ حسن عبد العال القاسم. لا إله إلا الله، لا سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الله الله الله يا قرآن، الله الله يا قرآن في ملأ بك استنار فسار اليوم خذ من طبك إن أحسست بادرة خذ من طبك إن أحسست بادرة خذ من طبك إن أحسست بادرة تعيد للروح أو للجسم أسقاب. خذ منه زادك في الدنيا، خذ منه زادك في الدنيا، خذ منه زادك في الدنيا فصحبته تغنيك علما وإكراما وإلهاما. السماء بروج بينها شهب تلك السماء بروج بينها شجب قدر إن استطعت أبعادا وأحجاما والشمس والنجم والأجرام كيف ترى والشمس والنجم والأجرام كيف ترى والأرض تساعدنا ضرعا وأنعاما فارفع به الصوت فارفع به الصوت فارفع به الصوت فالأملاك تسمعه فارفع به الصوت فالأملاك تسمعه والزم تفهم آي الله فارفع به الصوت القرآن فارفع به الصوت فالأملاك تسمعه وألزم تفهم آي الله إفهاما وألزم تفهم آي الله إلزاما وقنع به ثروة فالذكر منهله عذب فرات يزيد الفهم إفهاما والفجر إنك ناد به ما قد تيسر فرقانا وأحكاما أرأيت آيات الوجود عيانا أرأيت برهانا يلي برهانا هذا الوجود شموسه ونجومه يسبحن في أفلاكهن أمانا وعلى كواكبه الحياة تغايرت وتشابهت وتفرقت ألوانا وعوالمه الله يعلم أمره وعوالمه، الله يعلم أمره وعوالمه، الأسرار فوق نهانا، ما سر هذا الخلق، ما أسبابه، ما سر هذا الخلق، ما أسبابه، من خالق الأسباب، من أحيانا، الله الله الله الله الله الله الله ربي، الله رب الخلق، جل جلاله. سبحانه سبحانه الله رب الخلق جل جلاله. سبحانه سبحانه، من ذا أراد لك الوجود، أأنت أم أبواك، قد شاءك ساعة كان جئت الوجود، جئت الوجود، يا صور الحياة تخالف الألوان، هل يستطيع العلم خلق كلامة أو أن يسوي في اليدين بنانا؟ والنفس يا النفس، ما أسرارها، والعقل من أعلى به الإنسان، والجسم صوره سلالة طينة تجري الوراثة فيه أعجب شانا، والنبات سلالة موروثة، والنبات سلالة موروثة سببا إلى سبب، وآنا آنا، ما أصلها، ما سرها، ما أصلها، ما سرها، ما أمرها،

يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى ابتهالات وأدعية قدمها فضيلة المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجلان من أمتي جثيا، أي ركعا بين يدي الحق تبارك وتعالى، وقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فقال رب العزة: يا هذا رد مظلمة أخيك إلي. فقال: يا رب من أين ولم يبقى من حسناتي شيء؟ فقال رب العزة للمظلوم: كيف تفعل بأخيك ولم يبقى من حسناته شيء؟ فقال: فليحمل عني من أوزاري. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ليوم عظيم، يوم يحتاج فيه الناس إلى من يحمل عنهم أوزارهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال رب العزة لصاحب المظلمة: انظر إلى أعلى وانظر في الجنات وقل ماذا ترى. فنظر الرجل إلى أعلى ونظر في الجنات وقال: يا رب إني أرى مدائن من الفضة وقصورا من الذهب، لأي نبي هذا؟ ولأي شهيد هذا؟ ولأي صديق هذا؟ فقال له رب العزة: إنها ليست لأحد من هؤلاء. فقال الرجل: يا رب إن لم تكن لأحد من هؤلاء فإنما هي لمن؟ فقال له رب العزة: لمن يدفع الثمن. فقال الرجل: يا رب ومن يملك ثمن هذا؟ فقال له رب العزة: أنت تملك ثمن هذا. فقال: يا رب وكيف أملك ثمن هذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. فقال: يا رب أشهدك بأني قد عفوت عنه. فقال له رب العزة: إذن خذ بيد أخيك وادخلا الجنة. فأخذ الرجل بيد أخيه ودخل الاثنان الجنة بفضل صلح رب العالمين. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.